ተፈጠረ አነጋገር ኪታሩክ ኢማን ኢማንን ዲፋይንስ ያደርጉት የተለያየ አገላለጽ ገልጸውታል አንደኛ እንደ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ዘንድ ኢማን ማለት ዴፊኒሽኑ ምን ይመስላል አንሁ ኢማን ማለት ኢዕቲቃዱ ቢልቀልብ በልብ ማመን ወንጥም ቢልሳን በአንደበት መናገር ወአመሉ ቢልአርካን በስራ መተርጎም ይሄንን ማለት ተባልከና እሺ መረጃ ምን አለ መረጃ ሁለተኛ እንደ ሙርጂዓ ሙርጂዓዎች ዘንድ ደግሞ ዴፊኒሽኑ ይለያል ሙርጂዓዎች ደግሞ ኢማን ማለት አለ አንነው ኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ በልብ ማመን ብቻ ነው ወንጥም ቢልሳን እና ሲደመር በመላስ መናገር ፈቀጥ ይሄ ብቻ ነው ስራ የለም አይደመርም በልብ ታምናለህ በመላስ ተናገረዋል شهد الله اله الا الله شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبتامنا الله كذو يطال يتسرى نجر يتسرى ايمان لا يتسمو ايمان منم نجر اي غودامم ايمانن اي تمرو كل مسراتو يتدمر ثلاثه شيء كون ثلاثه كتبو بيتان ميقدر تبابنا ادهغني ادهفينيشن ادهغني محرماتن هم لقبو واجباتن هم واريت كمصل لمن ايمان حقنا مرجعاتش معناته ايمان የኔ ኢማንና የነብዩ ኢማን እኩል ምን ይመስላል ኢማን ያን በቃ ለምን በመላስ ከተናገርኩ በልቤ ካሰብኩ በቃ የለም ተጨማሪ የሚቀበለው ነገር የለም ይሄንን አባቶች እንደተቀበሉ ለሙርጃ እንደ ከራሚያ ከራሚያ የሚባሉት ግሩፖች ዘንድ ደግሞ አንነው ኢማን ማለት ንጥቁም ቢልሳን በመላስ ብቻ መናገር ነው ፈጣጥ ብቻ በመላስ ብቻ በቀልብ አመን ካላመን ከጥያቄው ተካከለ መላስ ብቻ ነገር ኢንሻአላህ ኢላህ ኢላህ ኢንሻአላህ መሐመድ ረሱል በቃ نيجرنا مؤمن معناته ايمانه ابي بكر وامامه ال ال العاصي الدريه سواء يخا نعم تقولنا من ده لا من بنلاس ابو بكر تناغبال يم تناغبال العربيه نو من دينو ليونه تاعك القران قال ليونه نو من دينو باوش ليلا من تياك يلا من حتى قلبن قايت كتشي ميا يلا انتي دي مولا تامورضا تملكت مني اكن دلكتو الناس دي አንደበት ብቻ መላስ ብቻ ከሆነ ሙናፊቁ ጀነት ይገቡሉ ማለት ነው ተከለመ ወበይ አብዱላህ ግን ወበይ ምን ሰሉ ተናግሯል አይደል እንደውም ራሱ ሶላ ተነክቡ ዙ ቀውዲ ያረጉ እኮ ነበር መስጊዳችን ምናምን ቀውዲ ያረጉ ነበር አብዱላህ ግን ወበይ ምን ሰሉ ጀማዓት ከተታሉ ይገባል ይሰግዳል ጂሃድ አብሮ ይወጣል እኛ ዲናችን እኮ ለዲናችን መሞት አለብን ቀውዲ ያረጉ ነበር ሙናፊቁ ሁሉ ልጅ ነው የሚጮኸው ለምን ለምን ታክ እንድመቻቸው ቦታውን ይዘውታል ይካሉ ሽፋ ያነና አጥቶ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን እንደከራም ይያውስ አባባል ከሆነ ሙናፊቆች ጀነት ይገባሉ ማለት ነው በቃ ስለዚህ ምን አይነት ልዩነት የሙናፊቅና የነዚህ ሰዎች ልዩነት አላህ አለም በምን እንደለየ ወእንደል ጀብሪያ አጀብሪያው ዘንድ ደግሞ ስትመጡ ዴፊኒሽናቸው አንል ኢዕቲራፍ ቢልቀል በልብ ማመን አው ሙጀረድ المعرفة ማወቅ ብቻ ቢልቀል በቀልብ ሙጀረድ ብቻ ማለት ነው او مجرد المعرفه ما وقبت شكل قلب قلب الله يمثال الله محمد ملائكته الله قران الله قال ما لك بك قلب ترى اتنا من اتترام ترى اتتيقم تناجرتم اتناجرتم اتتيقم بلب بك ما وقت الله يمثال الله بك اين الا محمد رسول الله بالملائكه باتناجر الناس دي مو ايمان ديفينيشن كل مردوا الله اكيد ما انه بتعم ذك يعني مثلك ها ሙርጃዎችን ወረዱ ናቸው ከራምጃዎችም ጀብሪያዎችም እንደዚህ ወረዱ ናቸው ከነዚህ በጣም ወረዱ እሱ ከራምያ ከራምያ ሙናፊቅን አስተብቶታል አይደል ለምላስስ ተናደደ ጀብሪያዎች አንሁ አልኢዕትራፍ አምኑ መቀበል ነው ቢልቀል በልብ ማመን አው ሙጀረድ ለማይፋ ወይ ዝም ብሎ ማወቅ ብቻ ምን ባይባል ምን ባይባል ምን ባይባል ባያምንበትም ማወቁ ብቻ ባያምንበትም ማወቁ ብቻ ሳይንቲስቶች የሆነ ኃይል የሆነ ፓወር አለ ከዚህ በላይ አለ ከዚህ ዓለም ጀርባ የሆነ ፓወር አለ የሆነ ያወቁት ነገር አለ ግን አላመኑበትም ይገባሉ ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገራቶችን ያስከባል ህጋቸው ሁላችንም አስቀየም እንደ አልሙዕተዚላ ሙዕተዚላዎች እንደ ስንመጣ ደግሞ አንነው ኢማን ማለት አው ኢዕቲቃድ ልቀልብ በልብ ማመን ወንጥቁ ልሳን በመላስ መናገር ወአመሉ ጀዋሪ በተግባር መግለጽ ለማን ጋር ይመሳሰላል አለ ሱነት ወልጀማዓ ጋር ተይም ናቸው አንድ አይነት ባህሪ አለ ወላኪን አንድ የሚላዩበት ነገር ምን አለ አንል ሙዕተዚላ ተፈክሩ መንፈዓለ አለ ከቢራ ወንጀል ይፈራል ማለት ነው ወልፈርቅ بينهم بينهم بالنسبة مكاكل أي المعتزلة وبين أهل السنة بأهل السنة والسنة بمعتزلة ومكاكل يعني لوليون أن مرتكب الكبيرة في اللي أنجل سرة يسلبوا ينتقى ليوسد بتال اسمه الإيمان يا إيمان سمي يوسد بتال في الكلية مولو بمولو ينتقى بتال ويخلدوا في النار عندهم الناس زند جمو يسوي جهنم يفزو السرال للعالم جستيني هنا بحري نراتوا كأهل السنة والجماعة كار ولكن يتشري تأمر عليهم من الالو عنا مرتكب الكبيرة في اللي كنجل سرى الى الو معتزلون يسلبوا ان التقال يوسد بتال اسم الايمان ايمان مؤمن يميبالو بحري يوسد بتال بالكلية مولو من يوسد بتال ويخلد في النار عندهم الناس دم جهنم يتوسر ايش سني سقطل معتزلة سني سقطلو من يلقى مكرم من يلقى من يلقى منزلتهم بين منزلتين إيمان مستعاد كبوتهم وكفر مستعاد كبوتهم كافر عالتهم خارج سناسو كافر ميلو وانجل المكرم وانجل المكرم كافر ميلو مكفرات سناسو معتزلة واتسن كإيمان سمولو بمولو اطفال الالو وكفرات سبقنا لكفر مانو فلذي منزلتهم بين منزلتين نوم نادردو في هيدهم ودليل لهم وإن دعال السنة في أهل السنة ويزن لا يسلب الإيمان إيمانا إن نتكن بالكلية ملوب ملو إيمانا إن نتكن بل هو عنده مثل مؤمن ناقص الإيمان إيمان قد له هنا آمين ولا يخلد في النار إخاف استعيد دوتر إذا دخلها كجباء إخاف استعيد دوتر والحق أونته ما قال أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يالسنة أونته لأدلة كثيرة بذو دليل صلى الله عليه وسلم كحديثنا كقرآن حديثنا كقرآن بذو دليل صلى الله عليه وسلم وإن الإيمان إيمان يزيد بالطاعة بطاعات أمر وينقص بالمعصية بوانجلي كنفا أي ومنه صدى أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مسرطوا إيهم مجبان أن الإيمان إيمان يتفاضل يبلال لتال في الزيادة بمج أمر يبلال لتال والنقصان بمجدل يبلال لتال فتزيده الطاعات طاعات أمر والد هصدق والد وينقص بالمعصية بوانجلي كنفا ويدل على ذلك فالجنية تقومنا أدلة كثيرة بدون الرجاء والسأل لأنهم يتقوموا بدون الرجاء والسأل بطوعا دمك أمر بوانجل دمك قوله تعالى يا الله قال إن دهلا إنما المؤمنون عمانيا نسمع الذين إن الزاناتهم إذا ذكر الله يا الله سمت وسع في النجر يسو تأجع في النجرنا يسو خوف وين يسو إكعب قطعت في النساء وجلت قلوبهم لباشي المترس وإذا تليت عليهم آياته يسوان قطوة النببو زادتهم إيمانا إيمانا كتو يمس أمر بلوان الذي القرآن دليل واضحنا من بلوان زادتهم إيمانا إيمان يمس أمرا يكأن سرما ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى الله مسعاف التفتع كتو سوش ارجق ان يوشندو هونونا يعمنو سوش ايمانا كتو اللي شمر الى كحديث وقل سن الملكة ريمون نبي عليه الصلاة والسلام يتناقروا تاري من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان بلو تناقروا الله يقوم من جد فريق اكل ايمانا عندما حديث من نقره يقول فرياكل يتنجل فرياكل يقول منزل فرياكل عندما نسك على ذراب نعين تاكل درجة اللي يقلت منه فجهنم يوصل فيه هي إيمان درجة وراثه تقريب لا يجيال ما نتنك الزم السلام كحديث ما رأيه عندي ليلة تنقره تنقره عليه عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عطلي وديني أذهب للبس الرجل الحازم من إحداكم. من مرجبتهم؟ من مسرات. النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أنتين على يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت على يوم ناقصات عقل عن رأسه جدل ودين جناته جدل. أذهب يميوسو يميابكم. أذهب للبس الرجل الحازم قرّت جدنا ينبرون سو لبس كم من يادر على يوم من إهدا كنا كنا نسير على شنو يعني السرعة إنما من هي تشين ዲናችሁ ጎደሎ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተጠየቁ። ዲናችሁ ጎደሎ ነው ምን ማለት ነው? እንዴት ይበላልጣል እንዴ ብለው ጠየቋቸው። ነአም አለይሰት አልመርአቱ ተሂድ ወተትሩኩ ሶላ ወሶም አንዴ ከልጅ ሀይድ ታያለች አይደል? በዛን ሰዓት ሶላትና ጾምን ታቆማለች አይደል? አዎ አዳሁ ይፈነጥ ዲናቸው ጎደሎ ሆኖ በዚህ ዲን ጎደሎ ማለት ደግሞ ኢማኑ ተወሰነ ይቀንሳል ማለት ነው። አዝሃበ ሊልብ الرجل العادل ቁራጥ ሆኖ እንተው ያወርድታል። ይሄ ግልጽ ነው። والله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ ሴት ልጅ የሰው ልጅ ታች መሬት የሚያስገባ የለም ማለት ነው። ናዕ እድል ላይ ያለች ከሆነች ያን ከነበርክበት ሌቭል አስቀምጥ። እድል ላይ የሌለች ከሆነች ጀርክ ተቀይራለህ እንዳታስብ። ነብዩ ገብተህ ቀይር አይደለም ያለው። ዲን ያላከን አግባን እስከየርክና አግባን ማታ ተነግሯቸዋል። والله فهماتو فهمن በጣም መረጋት ያለብን ነገር ገብተህ ቀይር ሳይሆን ያለው የተቀየረችና ማለት ነው። አላህ ይቀየርልን ይገባል። አላህ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ዱአ እንደረግበት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስቡ አዝሃብ ሊልብ الرجل الحزين على سويه አጅባጅ ስነደለስ በጣም ጅግና የነበረውን ሰውዬ ታስ ነው ማለት ታብ ነው ማለት እነሱ ከተማን ሸይጣን ራስ ነው እና ናቅሷተ አቅልን ወዲንን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገልጸዋል። ስለዚህ ንቁሷን ይቀበላል የሚለውን ነገር ከዚህ ወስደዋል ለማለት ነው። ويدل على ذلك ادله كثيره ويدل يتقمال على ذلك ادله كثيره منها قوله تعالى انما المؤمنون الى اخر الايه وقوله تعالى ليزدادوا ايمانا ايماناتهم بيتمر مع ايمانهم كايماناتهم جار ايماناتهم بيتمر بايمان لا ايمان بيتمروا الى الله غير ذلك كذبهم مجللوت من الادله بدو دليلوت قالوا كحديثم كقرانم ين مطولات لا منبر تشلال انا የሴቶች አቅል ጎደሎ ነው ማለት ደግሞ እነሱ ጎደሎች ናቸው ምን ምን ምን እንደዛ አይነት ነገርስ እንደዚህ ጉድለት ነው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ናቸው የተናገሩት። ጉድለት አለ። ዋናው ጉድለቱን ማካካስ ይመስላል ትልቁ ነገር። ጎደሎ ካሉ ነብዩ በወህይ ነው የሚናገሩት የነብዩን ንግግር ነው መቀበል እንጂ ሐዲስን የተናገረውን ሰውዬ አይደለም። አንድ ሰው ሴት ልጅ አቅሏ ጎደሎ ነው አለ ማለት ጎደሎ ናት ወይንም መጥፎ ናት ሰውዬ እንደዚህ ናት ይሄ ግን ነጥፈል አቅል አለብኝ አዎ ነብዩ ናቸው የተናገሩት ይሄን ነገር ማስተካከል አለብኝ ብላ ማን ጋር ነው መጋፈጥ ያለባት? የነብዩን ሐዲስ እንጂ ስከሩን አይደለም። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስን ተናግሯል። ለምን እንደሆነ ይሄን ሴቶች እንደዚህ ነው አይደል? ይሄን በሚ ማስተካከል አለብኝ እንዴት ባድርግ እንደዚህ ይሆናል እንዴት ባድርግ ራሴን አስተካክላለሁ ይሄን ነው አብዛኛው ሐባኢለ ሸይጣን ሆነ ደግሞ ሸይጣን የሚጠቀመው ሴቶች ላይ ነው። በጣም ወደ ድኑ ትኩረት አድርገው ማግላሽ ሂጃብን ሲለብስ በጣም ይሄንኩን መረዳ والله ማዕናውን ሂጃብ ስትለብሱ አንዳንድ ጀልባምን ልበሱ ይቃብም ልበሱ የኢማን መነሻ የኢማን ማሟያ ከኢማን ውስጥ የሚመደብ ወላችን ሁም አይነሱ ማትልበስ አይነት አለባበስ መኖር የለበትም። ጓደኛሽ ጀልባብስ ስለሆነ አይደለም ጀልባብስ ነው ጀልባቡ ራሱ ላንቺ በነፃነት ስለታዘዘ ብቻ ይቃብም እንደዚህ ራሱ በቃ መገባት ስላለበት ብቻ ነው መገባት ያለ በለጣ በራስ በዲን እንቅስቃሴ እንጂ በጓደኛ እና ደግሞ መልእክቱ ይግባን እንጠቀምበት በጣም እንጠቀምበት አደራ እሱ ላይ በጣም ተስተካከለ። ሰላም ቢላህ ተፊቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።